أصحابه، كان كلما نزل عليه شيء من القرآن أمر من عنده من كتاب الوحي بكتابته، فلم يذكر لهم بعضا من هذه الآيات، فسمع قارئا يقرأ بها في المسجد، سمع النبي عليه الصلاة والسلام قارئا يقرأ بهذه الآيات التي لم يذكرها لكتاب الوحي، فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع هذا الرجل يقرأ بها. والحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته، كان يتهجد في بيته، ورجل من المسلمين من الصحابة يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت ملاصقة للمسجد كما هو الحال الآن، هذه هي بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع صوت صحابي اسمه عباد يقرأ في المسجد، ولكنه لم يجزم بأنه هو، فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قالت قلت نعم، قال اللهم ارحم عبادا. ربما لجمال صوته بالقرآن، وربما لكونه قام يعبد الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة التي يغفل عنها كثيرون، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة والمغفرة. ما علاقة هذا بباب الشهادة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سألها عن عباد، أصوت عباد هذا؟ ثم ترحم عليه لما قالت له نعم إنه هو. العلماء قالوا إن هذا دليل على جواز الشهادة على الصوت، جواز الشهادة على الصوت. استشهدها عباد هذا؟ قالت نعم، شهدت كأنها شهدت أن هذا صوت عباد رضي الله عنه، فلما قالت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام دعا له. وهذا دليل على جواز الشهادة على الصوت، إذا كان الصوت معروفا فإن الإنسان يجوز له أن يشهد عليه. وهذا هو موطن الشاهد في إرادة هذا الحديث في كتاب الشهادة، أنه تجوز الشهادة على الصوت. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي كنت به

فلم تذكر إلا خيرا، وبينت أن هذه المرأة عفيفة طاهرة، وسأل زينب رضي الله عنها وهي ضرتها، وقد مر معنا في درس سابق كيف أن عائشة وزينب رضي الله عنهما كن في حزبين، كل واحدة كانت في حزب، وكان يجري بينهن ما يجري بين الضرائر من المنافسة ومن إساءة الظن، ولكن عندما وصل الأمر إلى هذه الفرية العظيمة عصم الله سبحانه وتعالى أم المؤمنين زينب بالورع، فقالت يا رسول الله أصون سمعي أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. نعم هناك منافسة وهناك مشاحنة بينها وبين عائشة، ولكن ذلك كله لا يمكن أن يوصل زينب رضي الله عنها إلى أن تقع في عرض عائشة بغير حق. أما عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين فهذا هو الذي أشاع الفرية وهو الذي بادر بها، وشاركه في هذا الأمر بعض المتسرعين من الصحابة ممن لم يتثبتوا قبلوا هذا الأمر، مصطح ابن أثاثة صحابي بدري شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمون منزلة أهل بدر في هذا الدين وفي هذه الأمة، وحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحمنة بنت جحش أخت زينب، هؤلاء سارعوا إلى نقل هذه الفرية وتصديقها، والشيطان يسول للمسلم مهما كان الإنسان من الخير والصلاح ورفعة المنزلة والقرب من الله، إنه ليس بعيدا عن كيد الشيطان ووسوسته. فالمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، والإنسان المسلم بحاجة دائما إلى أن يتذكر حدود الله وحقوقه، وأن لا يستسلم لكيد الشيطان ووسوسته. هذه الفرية التي نشرت عن أم المؤمنين كادت أن تهد بيت النبوة وزلزلته زلزالا عظيما، ولم يقتصر الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله أجمعين، بل طال هذا الأذى أقرب الناس وأحبهم إليه، صديقه ورفيقه وأفضل الأمة بعده أبو بكر رضي الله عنه، طاله هذا الأذى، فوقع هذا الأذى على خيار الأمة، على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلكون هذه المرأة زوجه أم المؤمنين عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من تأذى بهذا الأمر، لأن هذه الفرية لا تدانيها فرية، وهذا الاتهام لا يدانيه اتهام، يصور معه الظلم والسرقة والتقصير في سائر الحقوق. أما هذا الأمر الذي يتعلق بعفة الإنسان وكرامته وعرضه فإنه شيء عظيم، وإذا جرح الإنسان في هذا أعاذنا الله وإياكم فإن هذا الجرح لا يبرأ، وهذا الرتق لا يرقى. لكن لو مرض، لو افتقر، لو أصابه عرض من أعراض الدنيا يمكن أن يخرج منه. ولهذا كان وقع هذه الحادثة على النبي عليه الصلاة والسلام عظيما، وكذلك كان وقعها على أبي بكر رضي الله عنه، خير الأمة بعد نبيها وصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول من آمن به من الرجال، كان وقعها عليه عظيما لأنه أبوها. فإن لحقها عار وشنار لحقه أيضا ولم يبرأ منها. والذي يدل على شدة تأذي أبي بكر رضي الله عنه بهذه الفرية قوله لزوجه أم رومان رضي الله عنها، أم عائشة: والله ما لحقنا هذا الأمر في الجاهلية. في الجاهلية عندما كانوا في الشرك، عندما كانوا بعيدين عن الله، عندما لم يتصلوا برسول الله، عندما لم يهتدوا بهداية الإسلام ولم يجاهدوا في سبيله، ما اتهموا بمثل هذا الاتهام؟ فكيف يقع عليهم وهم في الإسلام؟ لا شك أن هذا الأمر عظيم، وهذا الرزق فادح. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تتحمل أعظم الرزق، لأنها هي المتهمة وهي العفيفة الطاهرة، وليس هناك دليل مادي يدل على تصديقها. الدليل الظاهر أن هذا الرجل الأجنبي هو الذي جاء بها على جمله متأخرا، وهنا تثور التهمة، لأن وجود امرأة أجنبية صغيرة مع رجل أجنبي عنها ومجيئه بها بعد فترة من رحيل القوم، هذا مظنة لانتشار الوساوس الشيطانية. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأذت أذى عظيما مما أصابها، ولم تكن تعلم بهذا إلا بعد مدة طويلة. ما كانت تعلم، ما كانت تدري ما يقوله الناس. وصلت إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الجيش، وذهبت إلى بيتها، ثم مرضت وبقيت مدة طويلة مريضة، لكنها أنكرت معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لها. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت لا يقترب منها ولا يخصها بالسؤال ولا يترفق معها ولا يسر عنها، إنما كان يقول: كيف تلكم، كيف تينكم، يسأل عنها سؤالا عابرا. فأنكرت هذا لأنها كانت تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام توددا بالغا، فلماذا حجب النبي عليه الصلاة والسلام عنها وده، ولماذا غير معاملته؟ بقيت على ذلك مدة حتى بدأت تتماثل للشفاء، فخرجت مع امرأة من نساء المسلمين، مع أم مصطح. هذا مصطح ابن أثاثة، هذا الذي سارع في قبول هذا الاتهام ونشره مع أنه كان بدريا كما قلنا. فخرجت معها هذه المرأة لقضاء الحاجة، خرجت معها لقضاء الحاجة في الليل، وكانت عادة النساء في ذلك الزمن ألا يخرجن لقضاء الحاجة للبراز ونحوه إلا في الليل في جنح الظلام، ما كان في البيوت كنف لقضاء الحاجة. فخرجت معها هذه المرأة لمؤانستها، فعثرت أم مصطح بمرطها وهي تمشي، فقامت فقالت تعس مصطح، تعس مصطح، هي أمه وسمعت ما قاله. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غافلة غارة، قامت تدافع عن مصطح، تدافع عن مصطح وتقول لأمه كيف تقولين هذا في حق رجل من أهل بدر. منزلة أهل بدر معروفة، كيف تتجرئين على رجل من أهل بدر فتقولين له تعس؟ فأخبرتها المرأة، أخبرتها بما يقوله الناس ومنهم مصطح، فوقع الخبر على أم المؤمنين كالصاعقة، وعادت إلى البيت